القصد من هذا أن الله تبارك وتعالى أباح الرفث إلى النساء ليلة الصيام. جاء في الصحيح عن البراء قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الرجل صائما فحضر إفطاره فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يوم حتى يمسي. وقيس بن صرمة رضي الله عنه كان صائما فأتى امرأته للإفطار فقال لها عندك طعام؟ قالت له ولكن انطلق أو لكن انطلق وأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود. تأتي معنا الشاهد الأول، الشاهد الأول هنا ذكر الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ أو نسخ ذلك. وذكر النسخ جاء عن زيد بن أسلم وعن إبراهيم التيمي وجاء معناه عن مجاهد، وقال كان رجال من المسلمين يختانون أنفسهم في ذلك فعفى الله عنهم وأحل لهم الأكل والشرب والجماع بعد الرقاد وقبله في الليل كله. واضح. وقوله تبارك وتعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ابن عباس الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم الولد، وفي رواية أخرى عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم هي طلب ليلة القدر. لكن ذكر الجماع هنا كما قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن أقرب، لأنه هو الموافق سياق العلم عند الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه فالآن باشروهن أي جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما أحل الله عز وجل لكم. وهذا وجه النسخ. طبعا النسخ هنا ناقل عن الأصل، كان ممنوع في صدر الإسلام ثم أبيح لهم. واضح. ثم أبيح لهم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الآية وكلوا واشربوا، قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن الشعبي قال أخبرني علي بن حاتم الطائي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقالين خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي ثم جعلت أنظر إليهما متى يتبين للخيط الأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن كان وسادك لعريضا إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل. قال أبو عبيد حدثنا وشيء قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم، طبعا مجالد ضعيف لكن توبع قد تبع حسين في الإسناد السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، إلا أنه قال إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن أبي رسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سائل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم ينزل الفجر، ولم ينزل عفوا من الفجر هو المبين هنا، فقال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض أو الخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليلة الليلة والنهار. إذن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا يتبين لنا الآتي كما ذكر سهل بن سعد ورواه أبو عبيد ومر في الصحيح أن رجالا كانوا إذا أراد أحدهم الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض وربط في رجله خيطا أسود ولم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما يعني، فأنزل الله من بعد من الفجر. هنا علم أن المقصود بذلك الليل والنهار. الخيط الأبيض هو الصبح المصدق، الخيط الأسود هو الليل. طيب، الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم واضح هو الفجر، وهذا الذي عليه عوام أهل العلم تقدم وتأخير، واضح الذي عليه عوام أهل العلم، كان في خلاف لكنه شاذ وضعيف، لكن استقر الإجماع على هذا وأنه ليس المراد به تنوير الفجر، واضح. وما جاء من آثار في إسنادها نظر وبعض الحذيفة بن مسعود أن بعض كان يأكل ويتسحر حتى يطلع الفجر وكذا، هذا يحمل إما أنه لم يبلغ الدليل أو عن بعضهم يحمل في أنه يقارب الفجر، يعني الفجر الصادق هو تأخير السحور، لأن هذا مستحب. وإلا عوام أهل العلم مستقرون على أن سواد الليل وبياض النهار هو الفجر، واضح، هو الفجر يعني أول الفجر الذي يحل به الصلاة، واضح، هذا الذي إذا رؤيا أمسك العبد عن الأكل وعن الشرب. فربنا تبارك وتعالى أحل لنا الأكل والشرب، الآية البداية أحلت الجماع، ثم أحل لنا الأكل والشرب في ليلة الصيام بعد أن كان حراما، هذا وجه النسخ، إلى أن يتبين لنا طلوع الفجر الثاني، واضح. كما أحل لنا سبحانه وتعالى الرفث في الليل، واضح، كما أحل لنا الرفث في الليل سبحانه وبحمده. طيب، هذا وجه النسخ هنا في النقل عن الأصل، أنه ناقل عن الأصل. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن مالك وكان شيخا كبيرا جاء إلى أهله عشاء وهو صائم، وكانوا إذا نام أحد قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلا مثلها، هذا في البداية كما ذكرنا، والمرأة إذا نامت لم يكن لزوجها أن يقربها إلى مثلها، يعني الأكل والشرب والجماع. فلما جاء الصرمة إلى أهله دعا بعشاء فقالوا أمن حتى نجعل لك طعاما سخنا تفطر عليه، فوضع الشيخ رأسه فنام، فجاءوا بطعامه فقال قد كنت نمت فلم يطعمه، فبات ليلته يتسلق ظهرا لبطن، الله أكبر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فرخص لهم. هنا ما كان على التحريم ثم جاءت الرخصة بمعنى الحلال، وأنا نبات على أن الرخصة في عرف السلف لا تعني الاستثناء من الأصل، يعني قد تأتي الرخصة في عرف السلف مراد بها المباح، وهذا الدليل على ذلك أن الترخيص هنا بمعنى الإباحة، يعني رخص لهم أي أباح لهم أن يأكلوا الليل كله من أول إلى آخره. وجاء عمر الخطاب رضي الله عنه فأراد أهل فقالت إنها قد نامت، فظن أنها اعتلت عليه فوقعها فأخبرته أنها قد كانت نامت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم إلى آخر الآية. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن موسى بن جبير أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبي كعب بن مالك قال كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام شرب، وذكر بمثله. قال أبو عبيد فهذا ما كان من نسخ الطعام، والنسخ هنا بالنقل عن الأصل، والشراب والنكاح في الصوم، وفي نسخ آخر وهو قوله، يعني هذا النسخ الأول بالنقل عن الأصل، والنسخ الثاني أين؟ في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام أو طعام مسكين. طيب، قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه، لما ذكر ربنا تبارك وتعالى فرض الصيام ووجوبه بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، فقوله أي قول الباري سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وسيأتي الكلام عن المريض وتكلم عنه بعد ذلك في بحث. وتكلم أيضا رحمه الله تعالى عن المسافر. والآن سيتكلم رحمه الله تعالى عن من كان داخلا في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. واضح في جملة وعلى الذين يطيقونه فدية. قال رحمه الله وعلى الذين يطيقونه فدية. في سبب النزول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكين، هذا في البداية، ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك. فنسختها، وهذه كلمة ابن أبي ليلى كما جاء في الصحيح، قال فنسختها وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. على هذا تكون جملة وعلى الذين يطيقونه وضع فدية، هذا نسخ بقوله وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. أبو عبيد يقول هنا حدثنا حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله، وهذا إسناد صحيح، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي منسوخة. ما الذي نسخها؟ نسخها وأن تصوموا خير لكم. كانوا في البداية كما جاء في الصحيح من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال نزل رمضان فشق عليه، فكان من أطعم في البداية كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه. هذا في البداية، لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ورخص لهم في ذلك. فنسختها، بعدين نسخ، يعني الذي كان يطيق الصوم مخير يجوز له بداية في بداية الإسلام هو يطيق الصوم، لكن يجوز له أن يطعم كل يوم مسكينا. بعدين ألزم الصوم، يعني أهل الإطاقة، وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. واضح جمع الآية هنا؟ يعني النسخ كان في جملة والتي بعدها، واضح، النسخ كان في جملة والتي بعدها، والمشهور أنها منسوخة، وهذا لدلت عليه الآثار، واضح. وذكره ابن عبيد هنا وهو قول ابن عمر وسلم بن الأكوع معاذ بن جبل وعكرمة والحسن وعطاء أن الآية منسوخة، والذي نسخها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا أي والصوم خير لكم. وهنا فيها فائدة أصولية، أن وصف الشيء بالخير لا يعني التخير، قد يكون من صيغ الإيجاب، واضح. يعني هنا بعض الأصوليين يقولون أن من علامات الإباحة أن يخير الإنسان أو يوصف له أن هذا خير من هذا، فيقال مثلا الصوم خير من الإطعام، فهذا يدل على أنه مستحب، هذا ليس صحيح. مرات تأتي وأن تصوموا خير لكم نجاة، المراد بها الفرض والإلزام، وإن كان بعضهم قال نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم، واضح. لكن ظاهر كلام ابن عمر واللي حكاه ابن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي نسخ وأن تصوموا خير لكم أن أمروا بالصوم، فهذا نسخ لأول هذه الآية بآخرها، واضح. وهذا فيه دلالة على أن القرآن فيه نسخ أول الآية بآخرها، هذا مثال عملي أنه ممكن ينسخ أول آية بآخر الآية، يعني في نفس الآية، كما جاء معنا قبله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال سهل بن سعد ثم نزلت من الفجر. وهذا معنى نزول القرآن منجما على حسب الوقائع، نعم نزل القرآن. المعلوم واضح أن الآية نزلت على جزئين، واضح، وأنه نسخ أولها آخرها، وأنه نسخ أولها آخرها، وهذا الذي أراده أبو عبيد هنا رحمه الله تبارك وتعالى. ويشهد له هذا المعنى قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. روي أنها نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كذا نزلت سورة النساء كما جاء صحيح البخاري. فشق ذلك على أولي الضرر، جاء ابن أبي مكتوم، وكان زيد بن ثابت يكتب الآية سبحان الله ويتنزل، فقال ذلك، قال فنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستثناء غير أولي الضرر، قال ويتنزل، قال فخذي كذا أن يرد بالأرض زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إذن القول بنسخ الآية هذا مشهور، واضح، القول بنسخ الآية هذا مشهور. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية، وعلى الذين يطيقون قال: كانت الإطاقة أن الرجل والمرأة كان يصبح صائما ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا، فنسختها هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا قول ابن عباس هنا، ذكروا بإسناده في صحيفة علي بن أبي طلحة مثل حديث حجاج سواء. قال أبو عبيد: حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن أكوع، عن سلمة بن أكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونها كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها، يعني قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، على أن تكون النسخ بآية بعدها، واضح، لأن الله تبارك وتعالى في الآية بعدها قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني هذه التي نسخت التي قبلها. وعلى هذا يكون في الكلام الذي نسق بالإلزام صوم آية غيرها ليس في نفس الآية. طيب، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذه الآية قال: كانت رخصة فمن شاء افتدى ومن شاء صام، فنسخها قوله: فمن شهد منكم شهرا فليصمه، فنسخت رخصة الفدية من كل من يطيق الصيام. وذكر أيضا بإسناد عن ابن شهاب مثله، إلا أنه قال: من يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر لم يكن عليه غير ذلك، وكان قوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يريد من صام مع الفدية فهو خير له. هنا فقط التنصيص من ابن شهاب حيرجع إلى أن من تطوع خيرا فهو خير له، يريد من صام مع الفدية فهو خير له، حينئذ يكون الناسخ بعدين: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا نسخ التخيير بين الفدية والصيام، فألزموا أي ممن يطيقه بالصيام. وبإسناده أيضا قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم، وهذا الجزري، عن مجاهد، واضح، والليث وابن أبي سليم عن طاووس في قوله، عبد الكريم الجزري يروي عن مجاهد والليث بن أبي سليم عن طاووس في قوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال: إطعام مسكينين. وعن ابن شهاب قوله: وأن تصوموا خير لكم، يقول: إن الصيام خير من الفدية. قال ابن شهاب: فلما أوجب الله عز وجل على من شهد الشهر، وضح الصيام ممن كان صيحا يطيق، وضع عنه الفدية، وكان على من كان مريضا أو على سفر عدة أيام أخرى، وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام الذي يعرض له العطش. يقول ابو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة، الآية الإطاقة، هذا مذهب من رآها منسوخة. وفيها قول آخر على غير قراءتنا، يقول ابو عبيد رحمه الله: فيها مذهب آخر على غير قراءتنا، وضع، يريد هنا رحمه الله تعالى أن من قال الآية محكمة ليست منسوخة، يعني وعلى الذين يطيقونه قالوا محكمة، إذا القول الأول قالوا ماذا منسوخة، ما الذي نسخها؟ قيل نسخها: وأن تصوموا خير لكم، وقيل نسخ هذا من شهد منكم شهر فليصوم. على كلا القولين على اختلاف في دلالة الناسخ ما هو عينه يعني، لكن اتفقوا على أنه مش على أنها منسوخة. القول الثاني يقول أبو عبيد أنها محكمة، وهو القول بعدم النسخ. قال أبو عبيد حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال عن خالد بن الحذاء بن مهران رحمه الله البصري معروف عن عكرمة أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه أو يطوقونه عفوا وعلى الذين يطوقونه وعلى الذين يطوقونه إنها ليست منسوخة. واضح أنها ليست منسوخة، والمعنى وعلى الذين يطيقونه أي الذين يحملونه ولا يطيقونه فدية. فعلى هذا تكون الآية محكمة، وعلى الذين يطوقونه أي يحملونه. واضح؟ فلا فيحملون يعني يصومون فلا يطيقون فدية، فعلى هذا تكون الآية منسوخة، تكون الآية محكمة غير منسوخة. واضح؟ ماذا عندك؟ يطوقونه. الآية الله أعلم يطوقونه. نعم طبعا هي قراءة خارج عندكم يطوقونه نعم طيب تمام خلاص يا جماعة تمام إما تكون يطوقونه أو يطوقونه بالتشديد. واضح؟ هذا قرئ بوجوه يطوقونه يطيقونه. واضح؟ هذه كل وجوه قرئت بها الآية يطوقونه يعني يتفعلونه تحمل الطاقة فيها. طيب قال أبو عبيد رحمه الله أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه إنها ليست منسوخة. ثم قال أبو عبيد حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأها كذلك يطوقونه، وهذا المشهور عن ابن عباس لأنه قرئ عنه يطوقونه وقرئ عنه رحمه الله تعالى وجه آخر وهو يطيقونه. واضح؟ قرئ هذا عن ابن عباس يطيقونه بالفتح، لكن المشهور يقرأ عنه أبو جهل وعكرمة الذي ذكره أبو عبيد هنا رحمه الله تعالى. قال أنه كان يقرأها كذلك يطوقونه. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أنه قرأها وعلى الذين يطوقونه قال يكلفونه ولا يطيقونه. قال أبو عبيد حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد وعلى الذين يطوقونه يحملونه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس، وهذه أسانيد صحيحة في القراءة، قراءة أسانيد هو صحيحة عن ابن عباس أنه كان يقرأها كذلك وعلى الذين يطوقونه قال الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع. قال أبو عبيد وهذا قول من جعل الآية محكمة وهو قول حسن. هذا قول حسن. أبو عبيد هنا ذكر أن هذا القول حسن ويحمل حينئذ في الشيخ والحامل والمرضع. مقصود وعلى الذين يطوقونه يعني الشيخ الكبير والحامل والمرضع، سيذكر أحكامه. أبو عبيد ذكر أن هذه القراءة بالتوجيه هذا حسن لكن لم يأخذ بها، والعلة قال ليس الناس عليه، يعني يقصد على هذه القراءة في المصحف المجمع عليه، لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام غيرهم أنها وعلى الذين يطيقونه، ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا منسوخة، يعني على قراءة وعلى الذين يطيقونه، كالذي ذكرناه عن ابن عباس في أول الباب. ابن عباس رضي الله عنه جعله أنها منسوخة، يعني هذا الوجه عند ذكر الإطاقة. ثم قال سلمة بن الأكوع عبد الرحمن بن ليلى وعلقمة بن قيس وابن شهاب وقد ذكرنا حديثهم، فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل، في كل واحد منهن حكم سوى الحكم الآخر ثم سيذكرها. معناها أن قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه، هي قراءة ابن عباس، تكون آية محكمة. من قرأ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، وهي القراءة المعروفة الموجودة في المصحف، قال ابن أبو عبيد لا تكون على هذا الوجه إلا منسوخة، لا تكون على هذا الوجه إلا منسوخة. ثم تفرق الناس بحسب القراءة في الآية بين القول بالنسخ وعدم النسخ، وضع إلى أربع منازل. طيب، قال رحمه الله: فالفرقة الأولى منهم فرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره، يعني في صنف من الناس يلزمه الصيام، دلالة فمن شهد منكم الصيام فليصوموا وأن تصوموا خير لكم، يعني يلزمه الصيام ولا يجزئه غير الصوم، لا يجزئه لا إطعام ولا غيره. والثانية مخيرون، صنف من الناس مخيرون بين الصيام والإفطار، ثم عليهم القضاء بعد ذلك ولا إطعام عليهم، يعني ناس مخيرة بين الصيام والإفطار، فإن أصاموا خير لهم وإن أفطروا رخص لهم، لكنهم يقضون ولا يطعمون. والثالثة هم الذين لهم الرخصة في الإطعام، يعني جاء لهم الإذن في الإطعام ولا يقضون بلا قضاء. والرابعة هي التي اختلفت فيهم العلماء بين القضاء والإطعام، وبكل ذلك قد جاء تأويل أي تفسير القرآن وفي تكبير الفقهاء، ويأتي مفسرا إن شاء الله. فأما الطائفة الأولى، الصنف الأول، الذين فرض عليهم الصيام ولم يقبل منهم غيره، من هم؟ قال: فالأصحاء المقيمون، لزمهم ذلك بالآية المحكمة في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني هذه الفرقة لزمها الصيام، واضح، هذه الفرقة لزمها الصيام لقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طبعا هنا يحمل هذا كما ذكر سلمة بن الأكوع على أن هذا الناسخ، وذكر ابن عمر على أن هذا الناسخ لما جاء في الآية قبل ذلك، ثم ألزمهم الله تعالى الصيام وأمرهم به، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، هذا الصنف الأول، وليبدأ بأول آية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لهم الفرض الصيام. الثانية المسافرون والمرضى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهم الذين لهم الخيار، المسافر والمريض، بين الصوم والإفطار لقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: وبه جاءت السنة والآثار أيضا مع التنزيل، واضح. هؤلاء الصنف الثاني، الله تعالى قال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الفطر هنا للمريض والمسافر، وقد أعاده في الآية التي تليها أيضا، واضح. وأوجب عليهم عدة من أيام أخرى، يعني قضاء بلا إطعام، لم يجب عليهم الفدية، واضح. ومثلهم الحائض في معناهما، الحائض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مأمورة بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وتؤمر الحائض بقضاء الصوم بلا إطعام، وكذلك النفس أيضا. طيب، المسافر هنا سيتكلم: هل المسافر يجب عليه الفطر أو هو في حقه مستحب ومخير؟ يعني ما درجته؟ طيب، سيذكر الخلاف في ذلك، هل هو من طريق الرخصة أم بحسب الحال أم بحسب أو هو واجب عليه أن يفطر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أصوم يعني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. طيب ثم بإسناده مثله حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وهو في الصحيحين. طيب ثم ذكر حديث ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكدين هذا الفتح مكة ثم أفطر وقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث والأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة مدرجة من كلام الزهري لأن الأثر يروي حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب الزهري هذا مدرج من كلام الزهري وهو معرفة الناسخ المحكم. كان الصحابة يعرفون الناسخ بآخر الأمر وهذا الضابط ذكرناه أنه ضابط الناسخ والمتأخر ذكر هذا الزهري رحمه الله رحمة وسعة. في القول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث في الأحدث يعني الأخيرة من أمره صلى الله عليه وسلم هذا من كلام الزهري رحمه الله رحمه الله تعالى. ثم ذكره بإسناده مثله ثم ذكر أيضا حديثا من طريق حجاج عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن واضح عن أبي عياض عمرو بن الأسود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان فنودي في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر هذا كله يحمل على أنه إيش مخير. فقلت لأبي عياض فكيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال صام وكان أحقه بذلك. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري إسنادي قال عبد عن دواب الثقف يعني شد استوائي سعيد بن عروبة عن قتادة عن أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر لم يعب أحد على أحد يعني. وذكر أيضا من طريق جابر قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم بن سليمان عن أبي نضر عن جابر بمثله يعني. وذكر أيضا من حديث أنس بن مالك مثل ذلك من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد هذا الطويل عن أنس بن مالك أنه قال مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عبد الكريم الجزري عن طوس بن عباس قال لا تعيب على من صام ولا على من أفطر يعني في رمضان في السفر. وهذا قول أكثر أهل العلم على أن المسافرة الصوم له رخصة ولا يجب هذا قول أكثر أهل العلم وليس إجماع بعض الحكاة إجماع لك ليس إجماع. قال أبو عبيد الحديث في هذا كثير وله موضع غير هذا نعم إلا أن الأمر عندنا وهذا المرجح عند أبي عبيد فيه على الخيار للمسافر وقول جماهير أهل العلم أن المسافر مخير لكن دلت آثار على استحباب الفطر للمسافر دلت آثار أن الفطر يستحب في حقه خاصة سيأتي إذا كان يضره أو فوت له فريضة. وإن كانت كراهية الصيام قد جاءت يعني قد جاءت في بعض الأثار يكره له الصيام الكراهة ليست التحريم المراد بها كراهة التنزيه في بعض الأثر وله وجه يوجه عليه يعني في النهي عن الصيام في السفر. فأسند أبو عبيد من طريق حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثنا عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وبإسنادي أيضا حدثنا عبد الله بن صالح بن بكير عن الليث قال حدثنا ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن مالك قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبيد هكذا كان حديث الليث وابن سعد على الشك. قال أبو عبيد وإنما وجه عندنا أن يجشم الإنسان نفسه يعني يحمل ما يجهده ويبلغ المشقة منه حتى يضر أو يضر ذلك به في الصلاة المفروضة وغيرها يعني يفوت له أقامة المكتوبات ونحو ذلك. وقد جاء تبيانه في حديث آخر. ثم ذكر بإسناد حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقالوا هذا صائم فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوموا في السفر لأن هذا أجهد نفسه إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر بإسناده مثل ذلك قال إن أنهم سألوا فقالوا رجل قد جهده الصوم فقال ليس البر الصيام في السفر. فهذا الحديث مفسر للأول يعني يشرح الأول الذي جاء فيه النهي عن الصيام في السفر بينته المناسبة، قال له إذا كان يحمل على الضرر أو يترتب عليه ضرر فحينئذ هنا يكره له الصيام ويستحب له ويتأكد له الفطرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول أبو عبيد إنما أراد برخصته في الإفطار اليسرى. واضح؟ فإذا بلغ الإنسان من نفسه هذه الحال كان راغبا عن يسر الله عز وجل إلى عسره، فهناك جاءت الكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر، ولم يقل في هذا الحديث ليس من البر، وإسقاط الصيام في السفر من ها هنا أبين معنى، لأنه يريد ليس البر أن تصوموا كله صومكم في السفر، يقول فقد يكون الإفطار في السفر برا أيضا. نعم، وهذا له وجه على القول بالاستحباب، نعم يكون الصيام بر، فإذا كان المسافر مطيقا للصيام غير مشقوق عليه يعني غير شاق عليه الصيام فالصيام والإفطار مباحان على ما ذكرنا. طبعا المذهب عند مذهب أحمد أنه مستحب، بل رواية أحمد بالوجوب، وجوب الإفطار. أحمد عنه روايتان، رواية يقول بالاستحباب ورواية يقول بالوجوب، ظاهر حديث عمر أثر عن عمر أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. طيب، فالصيام والإفطار مباحان له على ما ذكرنا من الأحاديث المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإذا أقام المسافر وصح المريض فالأداء عليهما القضاء ليس لهما غيره من الطعام. يعني ماذا؟ المسافر اللي هم الحالة الثانية، المسافر والمريض عليهما الأداء في الحضر، أما إذا جاء السفر بالنسبة للمسافر أو مرض المريض فأفطرا فإن عليهما القضاء ليس لهما غيره من الطعام ولا سواه، لقوله في محكم الآية فعدة من أيام أخر، فهذه حال الطائفة الثانية. فعلى هذا نفهم إخواني الحالة الثانية حال المريض وحال المسافر، واضح؟ حال المريض وحال المسافر، ويلحق بهم الحائض والنفساء، لأن تقضي الصوم يعني ولا تطعم، واضح؟ تقضي الصوم ولا تطعم، والصوم على قول أكثر أهل العلم كما تقدم معنا، واضح؟ كما تقدم معنا على قول أكثر أهل العلم مستحب، واضح؟ التعبير بالتخيير هنا على وجه الإباحة، وإلا الاستحباب استحباب الفطر. طيب، وقوله فعدة من أيام أخرى هذا محكم، واضح، على أنه يقضي. أما المريض فقد تقدم معنا في معناه الحائض والنفساء أيضا يقضي. سيتكلم الآن، وهذا تلخيص مهم جدا، يعني لخص هنا أحكام الصوم رحمه الله تلخيصا من الآية، سيتكلم هنا رحمه الله بعد ذلك عن أحكام الفئة الثالثة سيتكلم عليها رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله وأما الثالثة وهي الطائفة الثالثة فالشيوخ والعجز الذين قد حيل بينهم وبين الصيام هرما وكبرا ولا يرجى لهما قوة تؤوب إليهم، يعني ترجع يعني كبر سن ولا يرجى لهم قوة، فيقضوه صوما فهم الذين فيقضوه صوما، يعني لا يستطيعون أن ترجع لهم قوة بقدر الله سبحانه وتعالى أن يقضوا، ليس لهم قوة في القضاء، لا قوة على الصيام ولا قوة على القضاء. قال فهم الذين قال العلماء فيهم إن الآية التي في قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قد صارت محكمة لهم، يعني هذه الآية القول الثاني يطوقونه يقصد بهم الشيخ الكبير، واضح، العاجز عن الصيام وعن القضاء، ومنسوخة لغيرهم ففي حقهم محكمة ونسخت على غيرهم، وهذا الذي رآه ابن شهاب بقوله وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش، يعني يصيح صاحب لهفة فينشف لسانه حتى يعطش إذا صام، ممكن يحمل عليه الآن مرض السكري ويكون مرض مزمن، واضح، أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها، يعني صارت ملازمة له، إذا صام ممكن يهلك يشرف على الهلاك. فهذا قال أبو عبيد ذكر أن هذا الحالة الثانية هؤلاء الذين لا يصومون، هم الفئة الثالثة ليس لهم رخصة، لا يصومون وليس لهم رخصة لا في الإطعام ولا القضاء، الذين لا يطيقون الصيام وليس لهم رخصة، عفوا ليس لهم رخصة في القضاء وإنما عليهم الإطعام، هذا الصنف الثالث، وهم صنف يعني ليس عليهم صيام واجب لعجزهم ولا يستطيعون قضاءه، فهنا هؤلاء يطعمون، هذا الصنف، وهم الشيوخ الكبار. اختلفوا بعدين سيأتي من حال الرابع الحامل المرضع، اختلفوا فيهم هل هما كالشيخ أم لا، لكن سنأتي عليهم. الشيوخ الكبار في السن الذين لا يرجى برؤهم، أو من كان له مرض مزمن شديد إذا صام زادت علته، وهذا ضابط المرض، مضى معنا المريض لو تذكرون في المرض في الصنف الأول قلنا المريض يقضي. المرض يا إخواني نوعان، مرض يرجى برؤه يعني ممكن يقعد صاحبه أيام ثم تعود له العافية بإذن الله، هذا المرض صاحبه يقضي، هذا يقضي الصيام، وحد المرض كما قال إبراهيم النخعي ما أقعده عن الصلاة مثلا، أو شعر أنه لو صام زادت علته، فهذا إذا عادت له عافية ويرجى برؤه هذا يقضي الصوم، يقضي الصوم لا يطعم. لكن الذي كان مرضه مزمن يعني لا يفارقه ولا يرجى برؤه، بل لو صام في أي وقت نقاط يزداد عليه البلاء أو نحو ذلك، فهذا مثل الشيخ الكبير، ماذا يصنع؟ هذا يقضي، هذا يطعم، هذا يطعم، هذا الصنف الثالث، خاص في حقهم الإطعام بلا قضاء، خاص في حقهم الإطعام بلا قضاء. الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما قدر طعام مسكين؟ خلاصة الباب، أبو عبيد تكلم رحمه الله باستفاضة رحمة الله عليه، خلاصة الباب أنه مد عند أهل الحجاز، أهل الحجاز فقهاء الحجاز، وهذا القول أرجح، أن الإطعام قدره مد، يعني ما تمد به يديك، مد هو قدر بسط رجل طبيعي أو عادي يبسط يديه، هذا المد، ونصف صاع عند أهل العراق. فقهاء الحجاز وجدوا أقل شيء أخرج وأطعم فجعلوا حدا ومقدار، وحديث المجامع في رمضان قال أن العرق الذي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم هو يكون زبيل كبير، يعني هذا تقريب 15 صاعا، لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالعرق هذا تقريب يحمل 15 صاعا، والصاع أربعة أمداد، صاع هو أربعة أمداد، لما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم كان به 15 صاعا، فقال لو خذه وتصدق به بعد أن ندبه إلى إطعام 60 مسكينا، فيكون الأقرب، والله تعالى أعلم ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز من أن قدر الإطعام هو مد عن كل مسكين، يطعم مدا. هذا خلاصة الباب. تكلم أبو عبيد رحمه الله تعالى فقال وأما الثالثة فالشيوخ والعجز، ثم ذكر قال وقد تتابعت به الآثار على هذا التأويل أيضا، وأسند حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وسعيد بن جبير في قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال هو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام يتصدق عنهما كل يوم على مسكين. وبإسناد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر سعيد بن جبير في ذلك يفطر ويطعم، وذكر قال ولا قضاء عليه. نعم، وذكروا أيضا عن كلمة بإسناده وعن أنس بن مالك بإسناده قال إسماعيل بن جعفر الحميد عن أنس أنه ضعف عن صيام رمضان وكبر رضي الله عنه، فأمر بإطعام المساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا. وهذه مسألة، أن الذي لا يخرج مدا معينا يجوز له أنه يخرج يعني غداء وعشاء، يعني مثلا كل مسكين يدعوه للغداء ويدعوه للعشاء، وهذا جائز بشرط أن يأكل، إما أن يعطيه طعام جاهز للغداء والعشاء، لا يعطيه غداء فقط، انتبه، لو إنسان يريد يخرج مد يخرجه من قوت البلد أو قوت يومه، لو أراد مثلا أنه يدعو مسكينا لغداء معين فإنه يدعوه لغداء وعشاء، ولو أعطاه شيئا يعطيه شيئا مطبوخا أو يطبخه المسكين غداء وعشاء يأكله، يعني يوم وليلة. وبهذا أفتى أنس والشعبي رحمة الله علينا. فهمتم الموضوع؟ يعني لو واحد هيغدي واحد في طعام المساكين ممكن يكون عنده 60 مسكين مثلا، ممكن يبتلى بكفارة 60 مسكين، ماذا يصنع؟ ممكن يدعوهم إلى غداء وعشاء كبسة أو شيء. يصلح هذا، يجمعهم وغداء وعشاء، الله المستعان. طيب، فالمقصود أنه ممكن إنسان يجمعهم ولكن يكون غداء وعشاء، ولو أعطاهم لحما نيئا مثلا، أعطاه خضر وهكذا خضروات وقال اطبخ غداء وعشاء، يطبخها طبخا، ما يقول له خزنها وقل خلاص، لا، لابد أن يطبخها غداء وعشاء. حتى في كفارة اليمين جائز هذا أيضا، إطعام 10 مساكين، إما تطعمهم كل يوم أو تعطي مدة أو أنك تدعوهم إلى غداء وعشاء. فلو دعوت 10 مساكين فتغدوا عندك غداء وأكلوا ثم العشاء أكلوا، فهذا يجزيك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يقول هنا فأمر بإطعام المساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا. قال وأخبرني ابنه قل حميد وأنس جالس أن المساكين أكثر من عدة الأيام. الله أكبر. قال أبو عبيد حدثنا، وهذا فيه الاستحباب، وكان ابن عمر يستحب يعني أن يزيد فوق المد، وكان يستحب أن يوفي ويزيد قليلا ترغيبا يعني. قال حدثنا عبد الرحمن بن عن مسلم بن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسر عن مجاهد عن قيس بن السائب أنه لما كبر قال إن الرجل يطعم عنه في رمضان لكل يوم نصف صاع، فأطعم عني صاعا. إن الرجل يطعم عنه في كل رمضان لكل يوم نصف صاع فأطعم عني صاع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول شريكي في الجاهلية فكان خير شريك، لا يشاري ولا يماري. وهنا يحمل هذا على نصف صاع دليل أهل العراق، لكن هذا يحمل على استحباب ذلك أنه يزيد ويبالغ من باب وما تنفق من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. وبإسناده إلى أبي العالية قال حدثنا أبو معاوية عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه لما كبر وضعف كان يفطر في رمضان ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من بر. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سعد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس، واضح، عن سعد بن زياد عن منصور بن معتمر عن مجاهد بن عباس في ذلك قال يطعم عنه نصف صاع. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عروة عن ابن عباس في ذلك قال يتصدق كل يوم على مسكين غداءه وعشاءه، وهذا جائز كما قدمنا. قال أبو عبيد وهذا قول سفيان وأهل العراق، يعني ذهبوا إلى نصف صاع. وأما أهل الحجاز ومكة فلا يرون عليه أكثر من مد، في ذلك أحاديث لهم. وذكر أدلتهم بإسناده حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي حمزة عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع أبا هريرة في هذا المسجد مسجد مكة يفتي أن من أدركه الكبار فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، يعني يفطر ويطعم. طيب، قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عبد الملك أو بن شريش عبد الملك عبد العزيز بن جريش عن عطاء وهو ابن أبي رباح رحمه الله تعالى قال في الشيخ والعجوز يفطران قال عليهما مد مد. ذاك عبد العزيز بن جريش، نعم، أبوه عبد الملك عبد العزيز بن عبد الملك بن جريش، هذا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء الشيخ والعجوز يفطران قال عليهما مد مد. طيب، قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن يحيى بن سعيد في ذلك قال يطعم كل يوم مدة من حنطة. قال ذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا أحد القضاة الفقهاء عن أشياخ الأنصار. قال أبو صالح وهو قول ليث، يعني من فقهاء مصر تبع ذلك الحجاز. قال أبو عبيد وكذلك قول مالك حدثني عنه ابن بكير وابن أبي مريم، وقد يلحق بهؤلاء يعني بهذا الشيخ والعجوز الكبير أهل العطاش الذين يخاف عليهم منه الموت. وإياهم أراد ابن شهاب بقوله وبقية الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش، وقد قاله غيره أيضا. ثم أسلم تحدث عبد الرحمن عن سفيان ثابت الحداد قال سمعت سعيد بن جبير يقول الشيخ الكبير والمرأة اللهثة، يعني التي ابتلهت بالعطش، وصاحب العطاش يفطرون في رمضان ويطعمون نصف صاع كل يوم. وأسند أيضا حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي سفيان بن جبر بن عتيك أن حفصة ابنت مبشر الأنصارية عطشت فلم تستطع صومها مع العطش، قال أبو سفيان فسألت عكرمة عن ذلك، قال تطعم 30 مسكينا مدا مدا وتخبزه، يعني تطبخه ترشقان مخبوز وتألمه من الإدام. فقال فانصرفت إلى سالم بن عبد الله وابن عمر، وهذا من فقهاء السبعة، إمام رحمه الله، أبوه عالم، هو عالم، فأخبرته فقال تطعم 30 مسكين مدة مدة ولا تخبزه ولا تأبله، يعني إذا كان قمح كذا تخرجه كما هو. قال أبو عبيد وقد كان بعضهم لا يرى على الكبير شيئا من الطعام ولا غيره، يعني بعضهم لا يرى على الكبير شيئا، لكن هذا خلاف الأثر الواردة أنه عليه شيء، وهذا الثابت. وذكر أبو عبيد من كان يرى ذلك. قال حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر، عن عبد الجبار بن عمر قال وسمعت ربيع بن أبي عبد الرحمن وخالد بن الدري، خالد بن دري هذا واضح، يقولان في الشيخ إن استطاع الصوم صام إلا فليس عليه شيء. فهنا فهم ليس عليه شيء لا إطعام ولا قضاء، وهذا ليس صحيح. قال أبو عبيد حدثنا ابن مريم بن بكير كلاهما عن مالك بن أنس أنه قال لا أرى ذلك واجبا عليه. هنا مالك إيش يقول؟ قل لا أرى ذلك واجب، يعني من جهة إيش؟ من جهة الوجوب، واضح، من جهة الوجوب لا يرى ذلك واجبا عليه، وإنما يراه مستحبا أي الإطعام، واضح، إنما يراه ذلك مستحبا، يعني هو لا يطيق الصوم وفي حقه الإطعام مستحب، والصحيح أن الإطعام في حقه واجب، وهذا قول أكثر أهل العلم على أن الإطعام في حقه واجب، وقول جماعة من الصحابة فتني بن عباس وابن عمر وابو هريرة وغيرهم، ذكر هذا أحمد رحمه الله. طيب قال أبو عبيد وكلا الفريقين يقول وأحب يقول مالك أن يفعله، فإن فعل فإنما عليه مد واحد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحمل فهم كلام ربيع الشيخ مالك أنه ليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء واجب، واضح، هذا الظاهر أنه مالك يعني تقريب فتواه في هذا الباب من فتاوى شيوخه. طيب قال أبو عبيد وكلا الفريقين إنما قصد، مالك يقول مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو عبيد وكلا الفريقين إنما قصد إلى أن الإطاقة فيما نرى وإياها تأول، إلا أنهم اختلفوا في المذهب، فمن أسقط الفدية عن الكبير فإنه رجع إلى أصل الفرض في الصغير، يعني الذين أسقطوا على الكبير في السن أنه يفدي يعني يطعم رجعوا إلى أصل الفرض في الصيام، فقال إنما أوجبه الله عز وجل قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم، وخيرهم بين أن يصوموا أو يطعموا. طيب فقال عز وجل وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ثم نسخ الفدية عنهم وألزمهم الصوم حتما. هذا على القول أنه إيش؟ أنه كما قدمنا أن قوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصم أو أن تصوموا خير لكم، هذا نسخ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني ألزمهم الصوم، وسكت عن من لا يطيقه، يعني من لا يطيقه كلام كان في المطيق فقط، هو اللي كان مخير، أما من لا يطيق هذا لم يذكر، فلم يذكره قال في الآية، فصار فرض الصيام زائلا عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعلمين. هذا القياس، قالوا كما أن الزكاة لا تجب إلا على من له نصاب قد حال عليه الحول، يعني قدر ملك له ملك نصاب، والحج لا يجب إلا على المستطيع، كذلك الصوم ابتداء هذا غير مخاطب به، حتى نقول دخل في الخطاب ولكنه عجزا فنجب عليه الفدية، قالوا لا ابتداء هذا لم يخاطب، لأن الآية خاطبت المطيقين ونسخت ذلك، كانوا بين التخيير مطيق، يعني الشيخ لم يدخل في الخطاب ابتداء، كان الخطاب للمطيق إن شئت صوم وإن شئت افدي، ثم جاء الإلزام بالصوم نسخا وخلاص، أما هذا الشيخ لم يدخل ابتداء في الخطاب. قال الذين لا يجدون إليهم سبيلا فهذه حجتهم. قال وأبى الآخرون ذلك فذهبوا فيما نرى إلى أن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام، فرق بينهم الكتاب والسنة، وذلك أن الله عز وجل جعل من الصوم بدلا، يعني الصوم جعل له بدل، إن عجزت عن الصوم فثم له بدل، وإذا عجز عن البدل يذهب إلى إذا عجز عن المبدل منه إلى البدن ذو البدن مبدل منه. وهنا البدل الذي هو بدل من الصوم ومن الطهور كما سيأتي، البدل من الصوم والإطعام بدلا أوجبه على كل من حال بينه وبين الصيام، وهو الفدية، كما جعل التيمم بدلا من الطهور واجبا على كل من أعوزه الماء، وكما جعل الإماء أي في الصلاة بدلا من الركوع والسجود على من لا يقدر عليهما، ولم يجعل الزكاة والحج بدلا، لم يجعلها بدلا. إن عجز خلاص سقط عنك هذا الواجب مع العجز على من لم يجد إليه مسبيلا. فهذا الحد المفرق بين الحكمين. قال: وإلى هذا القول كان يذهب من ذكرنا من الصحابة. نعم، أكثر العلم يقولون أن الشيخ الكبير ومن في حكمه إذا عجزوا عن الصيام فإنهم يطعمون، يذهبون إلى البدن، والتابعين ومن بعدهم في إجابة الفدية على الشيخ والشيخ. وبهذا كان يأخذ سفيان والعراق ويرون الفدية واجب على الكبير، إلا أنهم قالوا لكل يوم نصف صاع، وقال الآخر أهل الحجاز يجزيه المد من ذلك. فهذه الطائفة الثالثة. واضح الطائفة الثالثة هذه؟ واضح جماعة؟ طيب نكمل على الرابعة. قال رحمه الله، والآن سيتكلم عن الفئة الرابعة وهي الأخيرة. قال: وأما الرابعة فالحوامل والمراضع المرضعات، وفيهن اختلف الناس قديما وحديثا. طبعا قبل أن نأتي لكلامي فقط نعطي ملخص حتى تفهم الكلام هذا الذي سيقوله رحمه الله تعالى بالنسبة للحامل والمرضع. الحامل والمرضع يجوز لهم الصيام، يباح، يعني لو صامت امرأة حامل أو مرضع الأصل الإباحة واضح. لكن الكلام هنا في إفطارهما. نقول إفطارهما أي الحامل والمرضع له حالان، وركز معي جيدا. إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها، يعني الحامل والمرضع تفطر خوفا على نفسها يعني من الضرر أو المرض أو نحو ذلك، فهنا يجب عليهما القضاء فقط، يجب عليهما القضاء فقط. وهذا قول أكثر أهل العلم، بل حكي إجماعا، واضح، بل حكي إجماعا، والتابعين عامتهم عليه، واضح، التابعون عامتهم عليه أن الحاملة والمرضع إذا خافتا على نفسهما، يعني نرجع إليها، نجد حامل أو مرضع تفطر، لماذا أفطرت؟ تقول أنا خاف على نفسي. نقول هنا يجب عليهما القضاء فقط، يعني بلا إطعام، واضح. ويدل على هذا كما سيأتي حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وأبو أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل المرضع الصيام، واضح. والحديث رواه الأربعة إلا أبو داود وهو في المسند. الحالة الثانية أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، الحالة الثانية هذه. لماذا تفطر؟ تقول حامل أنا أخاف على الولد، أو المرضع تقول أخاف ينقص عليه الحليب أو كذا، يعني تخاف على الولد. فهنا إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما قيل عليهما القضاء، قيل عليهما القضاء ولا فدية عليهما، قيل عليهما القضاء ولا فدية عليهما. وذكر ابن المنذر هذا في الإشراف أنه قول الحسن وعطاء والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي أنهما يفطران ويقضيان ولا إطعام عليهما. هنا ماذا يذكركم؟ هذا بمنزلة من؟ من يقول لي الآن ليركز معنا في الدرس يفهم هذا. إذا قلنا عليهما القضاء ولا فدية بمنزلة، يصيران بمنزلة من؟ من الذي يقضي بلا فدية؟ من ذوي الأعذار. هاي يا جماعة يصيران بمنزلة المسافر أيضا، لا وبعيد عنهم المسافر في الشبه، المريض الذي يرجى برؤه، أحسنت، يصيران بمنزلة المريض إذا خافت على ولديهما قيل عليهما القضاء ولا فدية، وهذا اختلف فيها، وقيل عليهما القضاء والفدية، والاختلاف بين الصحابة بالمناسبة، الخلاف بين الصحابة، قيل عليهما القضاء بلا فدية، وقيل عليهما القضاء مع الفدية. إذن القضاء متفقين عليه، إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما اتفقوا على أن عليها القضاء. الخلاف أي هل عليها فدية يعني إطعام مسكين أم لا، هذا هنا الخلاف. واضح المسألة جماعة؟ فهمتوا صورة المسألة؟ صورة المسألة في الحامل المرضع حالجة، إما أن يخافا على نفسهما فيفطران، هنا بالإجماع عليهما القضاء فقط، وإما أن يخافا على ولديهما فهنا اتفقوا على أن عليهما القضاء واختلفوا هل عليهما الإطعام أم لا. فمن قال عليهما القضاء سميناهم وأذو نزلوا منزلة المريض، ومن قال عليهما القضاء والفدية والإطعام سيأتي بحثه. هذا خلاصة ما سيذكره المصنف رحمه الله، وقد بسط الأمر رحمة الله عليه. فقال: وأما الرابعة فالحوامل والمراضع، وفيهن اختلف الناس قديما وحديثا، خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. فقال بعضهم: إذا ضعفنا عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا. شوف كلمة أو ولدها أفطرت وأطعمت، هذا المتعلق الإطعام، فإذا فطمت ولدها قضته. قال: فأوجبوا عليهما الإطعام والقضاء جميعا. وقال بعضهم: عليهما الإطعام ولا قضاء. وقال آخرون: بل عليهما القضاء ولا إطعام. وممن رأى الإطعام مع القضاء يعني على الحامل والمرضع ابن عمر ومجاهد. فابن عمر ومجاهد طبعا هو زاد قول ثالث هنا، أن منهم من قال عليها الإطعام ولا قضاء. فقال آخرون: عليهما القضاء ولا إطعام. وممن رأى الإطعام مع القضاء ابن عمر ومجاهد، هؤلاء رأوا أن عليها الإطعام مع القضاء. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد بن أبي لبيبة أو ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت في شهر رمضان، فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدة، ثم لا يجزئها ذلك، فإذا صحت قضته. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر أو عن عبيد الله بن نافع عن ابن أبي لبيبة عن ابن عمر في ذلك أنه قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا. هذا الحديث الأثر طرب فيه عن ابن عمر، طرب فيه عن ابن عمر يعني في مذهب عبد الله بن عمر في هذه المسألة، قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا، غير أن يحيى لم يذكر القضاء، شك أبو عبيد في نافع ولم يشك في ابن أبي لبيبة. يعني هنا في قضية اسمه واضح. وهذا الأثر كما ذكرنا اختلف فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، اختلف فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهي البحث كله كما تقدم في الحامل والمرضع، هل هما يشبهان المريض أم لا حين لا يستطيعان الصيام. الذي صح عن ابن عمر أنه قال، الذي صح ثبت عن ابن عمر، هذا الثابت عن ابن عمر أنه قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان قال: تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. واضح. هذا الثابت عن ابن عمر عند عبد الرزاق. حينئذ إذا خافت على نفسها تفطر قال: ولا قضاء عليها، إذا خشيت على نفسها. نعم. وجاء سعيد بن جبير أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع. قال أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس القضاء. وهذا مذهب ابن عمر وابن صحابيان، مذهب ابن عمر ومذهب ابن عباس، أنهما قالا في الحبلى والتي ترضع ممن لا يطيق الصوم قالوا لها عليك الجزاء، يعني عليك الفدية وليس قضاء، وهذا إسنادان صحيحان. وثبت أيضا ابن عمر أنه قال لما سئل عن حبلى قال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. القضاء سيأتي مذهب أبو هريرة، قضاء ذهب إليه أبو هريرة وأفتى بهذا جماعة من التابعين. إذا مذهب ابن عمر بن عباس هو مذهب ابن عمر بن عباس أنهما تفطران ولا تقضيان. مذهب أبي هريرة أنها تطعم وتقضي. واضح مذهب أبو هريرة في الحامل والمرضع أنها تفطر وتطعم وتقضي، هذا مذهبه. يعني الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، بين قائل أن عليها الإطعام بلا قضاء، وبين قائل عليها الإطعام والقضاء، هذا هو الخلاف في هذه المسألة. ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال تفطر وتطعم كل يوم مسكينا. طيب هنا ذكر أيضا أثرا عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال وافق نفاس امرأتي شهر رمضان في حر شديد فشق عليها الصوم، فسألت مجاهدا عن ذلك فقال تفطر وتطعم كل يوم مسكينا، ثم إذا صحت يعني عافاها الله قضته. فهنا جمع لا بين القضاء وبين الإطعام. قال وقرأ علي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أبو عبيد معناه أن ذلك كان بعدما نقلت من نفاسها وطهرت، إلا أنها ترضع، وكان ممن رأى عليها الإطعام ولا قضاء ابن عباس، ومن قال بقراءته وافتى فتيا. ثم أسند محمد بن كثير عن حماد بن سلم عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لمرأة ترضع أنت من الذين يطوقونه أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا. وبإسناده قال عن سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن عزرة، هذا كل أسانيد صحيح لابن عباس، وعزرة هذا ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما قال يفطران ويطعمان. ومنهم من أنزلها بمنزلة المريض، واضح، ومنهم من أنزلها بمنزلة المريض، يعني يفطر ويقضي فقط، هذا إذا خافت على نفسها. طيب قال في الحامل المرضع إذا خافت على نفسهما يفطران ويطعمان. وكان ممن رأى عليهم القضاء بلا إطعام، يعني مثل المريض من التابعين إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك بن مزاحم، رأوا ماذا؟ رأوا أنها تقضي بلا إطعام. وهؤلاء من التابعين حكي الإجماع من قولهم، وهذا الإجماع في حكايته نظر، لأن ابن عباس كما ظهر الأثار ابن عباس كان يقول بأنها تفطر ولا تقضي، ولذلك في حكاية هذا الإجماع نظر، احتاج إلى تحرير لأنه الخلاف سابق والأقوال لا تموت بموت أصحابها، خلاف متقدم، أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أفتيا بأنها تطعم ولا تقضي. فالقول بأن الحامل إذا خافت على نفسها أنها تقضي فقط بلا إطعام، وإن كان هذا قول وجد عند كثير من التابعين وحكى بعضهم عليه الإجماع، في حكاية هذا نظر، والله أعلم أن المسألة فيها خلاف، كما ذكر هنا أبو عبيد رحمه الله تبارك وتعالى أنه منهم من رأى، يعني حتى في الحالة الأولى إذا خافت على نفسها، منهم من رأى عليها الإطعام بلا قضاء، ومنهم من رأى عليها الإطعام بلا قضاء، ومنهم من رأى عليها القضاء بلا إطعام، يعني نزلها منزلة المريض. اليوم جماعة من التابعين حكاهم هنا ذكر أسماءهم وسيذكر فتاويهم إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك بن مزعم. يقول ابن عمر يقول تفطر وتطعم وتقضي. نعم ابن عمر قال سيدي أبو هريرة أيضا يقول تفطر وتطعم وتقضي أيضا أبو هريرة فتوى أبي هريرة أيضا. ذكر الإمام أحمد في في في في مسائله أن أبو هريرة كان يفتي بهذا أنها تقضي وتطعم. قال عن ابن عباس أنه قال امرأة ترضع أنت من الذين يطهر. طيب بعدين قال وكان بمن رأى عليهما القضاء بلا إطعام يعني نزلوا منزلة المريض إبراهيم والحسن وعطاء والضحاك بن مزاحم. ثم ذكر الفتاوى بإسناده قال حدثنا عباد بن عوام عن جويبر عن الضحاك في الحامل المرضع إذا أفطرت يقضيان الصوم ولا إطعام عليهما. وقال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال إذا خافت على أنفسهما أفطرت فإذا ذهب ذاك يعني المرض الذي بهما من علة النفاس أو الرضاع أو الحمل قال قضتاه. قال عن الحسن عن سيدنا بعروبة وعن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن جرج عن عطاء أنهم قالوا يفطران ويقضيان صوما. قال أبو عبيد وكل هؤلاء تأول آية الإطاقة أيضا وقوله عز وجل وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن أوجب القضاء والإطعام يعني أوجب عليها القضاء مع الإطعام معا ذهب فيما نرى إلى أن الله عز وجل حكم في التارك للصوم من عذر بحكمين فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى. فلما لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمى في واحدة منهما جمعهما جميعا عليهما احتياطا لهما وأخذا بالثقة يعني الذين قالوا عليها القضاء والإطعام أخذوا بالثقة الاحتياط يعني. وأما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا فإنهم أرادوا أنهما ليستا من السفر يعني ليستا من أهل السفر ولا المرضى الذين فرضهم القضاء ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه فليس بمطيق فهو من أهل الفدية مثل الشيخ كبير يعني ليس يلزمهم سواها لقوله وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ويقرأت ابن عباس وفتيها. فكان تأويله على لفظ قراءته. وكذلك قرأ عكرمة وسعيد بن جبير وأظن مجاهد كان عليه أيضا. وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بلا إطعام فذهبوا إلى أن الحمل والرضاع إنما علتان يعني أمراض جملة الأمراض من العلل ونوعان من أنواع المرض حينئذ قصوها بالمرض الحقوا بالمريض لأنه يخاف عليهما من التلف على الأنفس ما يخاف من المرض فجعلوهما بذلك مريضتين يلزمهما حكم المريض واحتجوا بأنهما قد يعودان إلى الولادة والفطام فيرجعان مطيقين كالمريض والمسافر إذا صاروا إلى الصحة والإقامة يعني المسافر يرجع إلى الإقامة يقضي صومه والمريض يعافى من مرضه ترجع له صحته يقضي صومه. قالوا كذلك الحامل ستضع وتعافى وكذلك المرضع ستفطم وتخرج من حد الرضاع حينئذ تصير مثل المريض فتقضي بلا إطعام. قالوا بهذا القول كان يقول سفيان وأهل العراق أن على الحامل المرضع القضاء لا يجزئه ما غيره. وكذلك قول مالك أيضا حدثني عنه ابن بكير وعليه أهل الحجاز وكذلك رأي الأوزاعي وأهل الشام فيما أعلم وهو الذي ذكرنا عن إبراهيم والحسن وعطاء. ومع هذا كله أن قد تدبرنا حديثا سمعناه مرفوعا فوجدناه شاهدا لهذا القول ودليلا عليه وهذا القول الذي حكي عليه الإجماع إذا خافت على أنفسهما هذا القول حكي عليه الإجماع. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال لي هل لك في صاحبي هذا الحديث الذي حدثني فدلني عليه فلقيته فقال حدثني قريب لي وقال لو أنس بن مالك وهو الكعبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجاري لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال أذن أخبرك أو قال إذا أخبرك عن ذلك إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع أي وضع عنه الصوم. وكان بعد ذلك يتلهف يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني. قال أبو عبيد ولم يسمع للحامل المرضع في الصيام بذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الحديث والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ولم يروه أبو داود رواه أحمد في مسنده. قال فأفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرنهما بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد فصار حكمهما كحكمه فهل على المسافر إذا أفطر إلا القضاء لا يقضى عنه ولا يعدوه إلى غيره ولا يعدوه إلى غيره. على هذا كان أبا عبيد رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول. هذا القول قلنا حكي عليه الإجماع وضع هذا القول حكي عليه الإجماع وفي حكاية الإجماع كما ذكرت نظر وضع في حكاية إجماع نظر لأن الإجماع حكوه على الخوف على أنفسهما وضع. أما إذا خافت على الولد فهذه حكوا فيها الخلاف كما تقدم. وقد ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ أنه سئل عن امرأة حامل خافت على ولدها في الموطأ ابن عمر سئل عن امرأة خافت عن ولدها فقال تفطر وتطعم. إذا خافت على ولدها تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضع. أفتى بذلك ابن عمر كما في الموطأ قال تفطر وتطعم مكان كل يوم إذا خافت على ولدها. وهذا يدل على التفريق الله أعلم وضع. هذا يدل على التفريق بين الحالتين أن الحاملة والمرضع إذا خافت على أنفسهما وضع هنا قضت بمنزلة المريض لحديث أنس بن مالك الكعبي الذي ذكره أبو عبيد في آخره. وهذا قول حكي عن الإجماع لكن كما ذكرنا في حكاية نظر لكن لعل هذا الأقرب وارجعه أبو عبيد وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضع. وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا خافت على نفسها قضت الصيام من غير فدية وهنا تكون بمنزلة المريض لحديث أنس بن مالك الكعبي وهو في مسلم إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل المرضع الصوم وضع. فهما كالمسافر يفطر ويقضي. إذا خافت على الولد وضع إذا خافت على الولد أو يعني تفطر خوفا على ولديهما فهنا يجب الإطعام لكل يوم مسكينا. وهذا المتفق عليه بين ابن عباس وابن عمر أن إذا خافت على الولد وضع إذا خافت على الولد فإنه يجب الإطعام. هل يجب القضاء؟ ابن عباس إيش قال؟ ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذلك وهم يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء أو يطعم ما كان كل يوم مسكينا. ثم قال نسخ ذلك قال ابن عباس والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وجاء مثله عن ابن عمر كما عند الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح أن إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ففي كلام في فتوى ابن عباس وابن عمر عدم ذكر القضاء إذا خافت على ولدهما الحامل والمرضع في فتوى ابن عباس وابن عمر عدم ذكر القضاء ذكر الإطعام فقط. قال الإمام أحمد إذا أفطرت تقضي وتطعم. لاحظ ليه أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا قول أبي هريرة. أبو هريرة وش زادها إذا خافت على ولدها؟ زادها القضاء. إذا أحمد قال أذهب إلى قول أبي هريرة تقضي وتطعم أذهب فيه إلى حديث أي أثر أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل هذا كأنه يقول أنه لم يذهب إلى الإطعام فقط. فهمتم المسألة الآن؟ واضحة جماعة المسألة واضحة مسألة الحامل والمرضع اللي كبدخت شوي. هي المسألة سهلة إن شاء الله. عندك الحالتين كما ذكرنا تخاف على نفسها والخوف على ولدها. طبعا بعضهم زاد قسم يعني ثالث وهي إذا خافت على نفسها وعلى ولدها فهنا تصوم بمنزلة المريض. الحالة الثالثة اللي هي فيها خلاف إذا خافت على الولد فقط هذا يقع فيها خلاف وضع يقع فيها خلاف شديد يعني بين الصحابة. فبعضهم قال الإطعام مع القضاء وبعضهم قال الإطعام بلا قضاء وضع. والإمام أحمد قال أذهب إلى أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنها تقضي وتطعم أنها تقضي وتطعم وضع. كأنه يشير أنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه ابن عمر بن عباس في الإطعام بلا قضاء. أبو عبيد رحمه الله رحمة واسعة يقول ولم يسمع إلحام المرضع في الصيام بذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث وفي صحيح مسلم وروى الترمذي وابو داود وروى الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد. أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرنهما بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد فصار حكمهما كحكمه، فهل على المسافر إذا أفطر إلا القضاء لا يقضى عنه ولا يعدوه إلى غيره؟ هكذا في هذه الصورة. الصورة هذه إذا خافت على نفسها، صورة الإلحاق بالمريض إذا خافت على نفسها، هنا نقول لا، أنت كالمريض تقضي بلا كفارة بلا إطعام. أما لو خافت على الولد فقط، صورة خافت على الولد فقط، هنا اختلف فيها القولان، ابن عباس وابن عمر يقولان لها تفطري وتطعمي. أما أبو هريرة وهو الذي ذهب إليه أحمد قال أذهب إلى أثر أبي هريرة أن قال لها تفطري وتقضي، يعني تفطري وأنت في حملك أو في رضاعك بعد ما يمن الله عز وجل عليك بالعافية فإنك تقضي. هذا خلاصة أحوال الأربع المخاطبين بالصوم. أبو عبيد تكلم عنهما ومواضع كلام العلم، سيزيد بعد ذلك القضاء عن الميت، نتم إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.